السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هيكون الله سنة أولى. احنا كنا المحاضرة السابقة بدأنا ندرس المد بسبب السكون، وأخذنا أول نوع فيه وهو المد اللازم، وقلنا إن في مد لازم كلمي وفي مد لازم حرفي. تم دراسة المد اللازم الكلمي اللي هو بيكون موجود فيه كلمة، والمد اللازم الحرفي قلنا هنخليه للمحاضرة القادمة اللي احنا فيها دلوقتي. يعني المد اللازم الحرفي هو ما جاء في أحرف أوائل سور التنزيل. مش هيجي مد في حرف غير في الحروف اللي بتيجي في أوائل السور، ألف لام ميم ياسين نون والقلم ومسترون كده يعني. طيب المد اللازم الحرفي هيجي حرف، هيجي الحروف النورانية هي دي اللي هيبقى فيها المد اللازم الحرفي، تمام؟ طيب انا قلت لكم المره اللي فاتت ان انا هنزل زي ورقه كده شرح بخط ايدي يعني في تقسيمه الحروف دي عشان ما نتلخبطش فيها. الحروف النورانيه مش هتطلع عن التقسيمه اللي انا مش عارفه امان نزلتهم ولا لا. امان نزلتيها؟ معلش معذره، بقى جبت كده ورقه وكتبت فيها والخط يا رب يكون واضح. يعني الحروف النورانيه مش هتخرج عن التقسيمه دي، يا اما هتجيلي مجموعه يعني في قولي حي طهر او نقص عسلكم. حي طهر ونقص عسلكم، العلماء قسموها لي لفريقين، فريق حي طهر وفريق نقص عسلكم. حي طهر، حي طهر لو جات لي في اوائل السور اللي هي الحروف المقطعه او الحروف النورانيه، اي حرف من الحي الطاهر هيجي لي همده حركتين، همده حركتين. تعالي بصي على حي طهر كده، اجي انطقها الحاء مثلا لما تجي لي في اوائل السور انطقها ح حركتين، يا ط ه ر حركتين. يبقى حكم حروف حي طهر لو جات لي في اوائل السور هجاؤها على حرفين، وبمدها هجاؤها على حرفين يعني ايه؟ يعني اشتهجيها كده ح الف مد، ي الف مديه، ط الف مديه، وهكذا. فانا همدها ايه؟ حركتين الحروف اللي هي تتصف بالصفه دي اللي هي هجاؤها على ايه؟ حرفين، وبتجيلي في اوائل السور زي ح ويا وطا وها ورا. خمس ايه؟ حروف لو جات لي في اوائل السور امدها مد طبيعي حركتين، واسمه مد طبيعي ايه؟ حرفي. خدناها دي مع ملحقات المد الطبيعي. طيب في حاله الوقف وفي حاله الوصل، تمام؟ في حاله الوقف وفي حاله الوصل. طيب بقيتهم بقى، بقيت الحروف النورانيه، هل الحروف النورانيه كلها حي طاهر اللي احنا خدناها في المد الطبيعي دي؟ لا طبعا، عندي بقى اللي هم ايه جماعه التقال بقى، اللي هم ايه؟ نقص عسلكم، يعني النون نون ست حركات، قاف صاد عين، كلهم ست حركات ما عدا العين. اشمعنى العين؟ اشمعنى العين؟ لان العين الوحيده اللي ياء بتاعتها ياء لينه غير سين، دي ياء ماديه اهي، ميم ياء ماديه العين. اما اقوم بالتهجي بتاعها الياء بتاعتها ياء لينه، ما قبلها ايه؟ مفتوح. العين هي مفتوحه وياء ساكنه، فلذلك مدها اما اربعه او ايه او سته، دي بس اللي فيها خلاف، يعني اربعه صح وسته صح. بعد كده سين، لو قلت سين قلت سين كده زي عين، لا سين لام كاف ميم كلهم ايه؟ 6 حركات. وبتعامل معاهم معاملة الكلمات العادية اللي في القرآن. يعني لو جه نون منهم وراها مثلا حرف من حروف الإخفاء هخفي، لو جه حرف من حروف الإدغام هدغم، لو جه إدغام مثلين هعمل، وهكذا. يعني بتعامل معاهم نفس معاملة أحكام النون الساكنة والتنوين والكلام ده، نفس المعاملة. المهم إن حروف نقص عسلكم دي هجاؤها على 3 أحرف، أوسطهم حرف مد. لاحظي، لاحظي كده، أدي نون أهي 3 أحرف، 1 2 3، نون واو نون. في النص إيه؟ حرف الواو المادية، قاف 1 2 3، نص الألف المادية، وهكذا. عاي سين أهي، لام كاف ميم، كلهم 3 حروف وأوسطهم حرف إيه؟ مد. حتى أنا عاملاه إيه؟ باللون الأحمر، عايدة عليه باللون الأحمر. يبقى الحروف بتاعت نقص عسلكم دي هي موضوعنا النهاردة، هي تبعنا المد اللازم الحرفي. هجاؤها على 3 أحرف، أوسطهم حرف مد زي ما احنا شايفين قدامنا. طيب اسمها إيه بقى؟ اسمها مد لازم حرفي. مد لازم حرفي، يا إما مثقل أو غير مثقل. هنعرف إزاي؟ امتى يبقى مثقل وامتى يبقى غير ايه مثقل. بس يعني التقسيمه دي زي اختصار كده للموضوع. طيب كاف ها يا عين صاد، بدايه سوره مريم اهي معاكي اهي في الصوره اللي نازله لك في الورقه. عايزه بقى ادي كاف ها يا عين صاد اهي. كاف دي تبع مين؟ تبع نقص عسلكم، يبقى 6 حركات واقوم كاتباها كاف اهي 6 حركات. طب والهاء والياء تبع حي طاهر، تبقى هايا 2 2. طب عين واخدينها في نقص عسلكم، 4 أو 6. طب صاد 6 حركات. طيب بين العين والصاد، عين اخرها نون اهي وصاد بدايتها صاد، في هنا اخفاء بغنة، اخفاء حقيقي، يبقى هنا نون وصاد، يبقى في هنا غنة اخفاء مفخمة. ايه كمان؟ لما اجي اقف على صاد وقفت على دال ساكنة، اذا يجب ايه؟ قلقلتها. يعني كل الاحكام بتطبقيها على الاحرف النورانية وانتي بتشبكيهم في بعض اثناء القراءة بتاعتك. طب يبقى انا هادي ازاي بدايه سوره مريم بالحروف النورانيه دي؟ هقول ايه؟ كاف ها يا عين صاد، انزلي على الدال بالترقيق وبالقلقله عشان ما حدش يقول لي صاد، لا صاد. كاف ها يا عين صاد. فهمنا كده؟ يبقى دي كيفية أداء كاف ها يا عين صاد. وزيها بقى كتير بقى من بداية الصور، عندك حميم، عندك ياسين، عندك طه، كله هتقومي واخدة الاختصار ده قصادك، الخريطه اللي فوق دي كده قصادك، وتعرفي بقى قبلك مثلا طه، ده انا قابلني الحرفين من حي طهر، يبقى هقول 2 2 طه، بس ياسين يا من حي طهر وسين من نقص عسلكم، اقول ياسين 2 6. فهمتي كده قصدي ايه؟ طب تعالي نشوف الف لام ميم. هنطقها الف الف لام 6 وميم 6. بس انا قابلني ميم وميم، قابلني الميم الاخيره بتاعت كلمه لام بتاعت حرف اللام، وقابلني الميم الاولى بتاعت حرف الميم، بقت ميم ساكنه وميم مكسوره، يبقى هنا يحصل ادغام مثلين صغير بغنه اكمل ما تكون، يبقى هيحصل نفس، بطبق نفس الاحكام، فبقت لام ميم، واقف على الميم اعمل لها توسط. ألف لام ميم وهكذا. خلاص كل الأحكام هتنطبق عليه. وقفت على صاد هقلقل الدال، وقفت على كاف هعمل ايه؟ هعمل رخاوه الفاء، بس طبعا مش لسه في سنه اولى يعني ما خدتوش الصفات لسه، وهكذا. اخفاء هعمله، ادغام هعمله، وهكذا. ماشي، اهي نزلت لكم حلوه قوي وسيلتين التوضيح دول بالوان جميله، عشان بتحبوا الالوان. دي البدايه، يعني ده تمهيد للدرس اللي احنا هنقوله النهارده، عشان لما نيجي نقراه ونبقى فاهمين احنا بنعمل ايه. هنيجي بقى لصفحه 58 في الملزمه بتاعتنا. المد اللازم الحرفي المثقل هو ان ياتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكون اصلي مدغم فيما بعده في حروف اوائل السور. ما طالما حرفي اعرفي على طول وانت مغمضه عينك ان هو في حروف اوائل السور، زي الف لام ميم اللي احنا لسه قايلينها. هتلفظ هكذا: الف لام ميم. ايه اللي حصل هنا؟ الميم دي بتاعت لام دي بعد المد الطويل بتاع لام ميم، ادغمت في الميم اللي وراها ادغام مثلين صغير. فالمد هنا اسمه مد لازم حرفي مثقل. ليه مثقل؟ علشان الحرف اللي بعده ايه؟ مشدد. بعد المد على طول في حرف ايه؟ مشدد. شروطه ايه؟ ان ياتي حرف المد في احد حروف الحروف الهجائيه التي فتح الله تعالى بها بعض سور التنزيل. الشرط الثاني ان يكون هجاؤه على ثلاثه احرف وسطهم حرف مد، زي نقص عسلكم كلهم. ان يكون بعد حرف المد حرف ساكن مدغم بين قوسين كده يعني مشدد، معنى كلمه مدغم يكون الحرف مشدد بعد المد اللازم الطويل ده. طب الحكم هنا ايه؟ هقول اللزوم، يعني مد لازم مقداره قد ايه؟ ست حركات لزوما عند جميع القراء. ليه سمي مد؟ لإطالة الصوت. ليه سمي لازم؟ جميع القراء أجمعوا على مد وعلى مقداره اللي هو ست حركات. ليه حرفي؟ لأنه يأتي في أحرف أوائل سور التنزيل. ليه مثقل؟ لم يأتي الحرف الذي بعد حرف المد ساكن مضغم بين قوسين مشدد، بين قوسين مشدد مضغم فيما بعده يعني مشدد. مكتوب في الملاحظات الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي: الحروف النورانية حي طهر هجاؤها على حرفين من ملحقات المد الطبيعي. نقص عسلكم هجاؤها على ثلاثة أحرف المكتوبة هي تحتها. في رسم المصحف هتلاقي الحروف النورانية لا تتحرك ولا تشدد، ليس إلا عليها بس فقط علامة المد على نقص عسلكم. مش هتلاقي علامة المد على حي طهر، على حروف حي طهر مش هتلاقي. هتلاقي علامة المد اللي عاملة زي الموجة دي فوق ناقص عسلكم كله هتلاقيه في المصحف. لو تبصي على كاف هاء عين صاد هتشوفي ان هي موجوده علامه المد دي فوق الكاف وفوق العين وفوق الصاد، لكن هاية لا مفيش فوقيها علامه المد، لان هي ايه؟ حركتين و من ملحقات المد الطبيعي، مش مد لازم. يعني حرف مخفف يعني هياها نفس اللي احنا بنتكلم عنه ده كله، بس مش هيبقى فيه تشديد على الحرف اللي بعد المد، زي حاميم. ها حاميم الحياة حركتين والميم ست حركات. ياسين الياء حركتين والسين ست حركات، مفيش اي حاجة مشددة بعديهم. ها ان يأتي حرف المد في احد احرف الهجائية اللي هي اوائل السور، يكون هجاء على ثلاثة احرف، ان يكون بعد حرف المد حرف ساكن فقط غير مضغم فيما بعد. هنا مثلا في حاميم بعد حرف المد الطويل الست حركات لقيت ميم ساكنة، ياسين لقيت نون ساكنة بتاعت سين، وهكذا. حكمه ايه؟ اللزوم. مقداره ايه؟ ست حركات لزوما. طب امتى اعرف ان هو مثقل؟ اما يجي بعد المد حرف مشدد. مخفف اما يجي الحرف ساكن فقط وليس مشدد بعد حرف المد، والامثله قلناها. في تدريبات طبعا اللي هي قصادنا ايه؟ حاميم والف لام ميم را ونون وياسين وعين سين قاف وطا سين ميم وكاف هاء عين صاد، دي تتعمل واجب لو سمحتوا بتتابعه للمشرفات. تمام كده، دي واجب. انا مش عايزه اقول لكم كل الحروف اللي في اوائل السور تتعمل واجب عشان ما تقلش عليكم، فكفايه دول عليكم. المره القادمه باذن الله هناخد المد الجائز بسبب السكون اللي هو العرض بالسكون ومد الميم. وكده يبقى انتهينا من التجويد بتاع الترم الثاني من الفرقة الأولى.